فصل ويصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر بأن يزوجها على من يشاء على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره، ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة. فصل يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله التفويض، والتفويض في اللغة الإهمال، إهمال الشيء، يعني ترك ولم يذكر. والتفويض نوعان: تفويض البضع وتفويض المهر. تفويض البضع بأن يزوجها بلا مهر، سواء قيل بلا مهر لا حاضرا ولا مستقبلا، أو لم يقل ذلك وإنما زوجها بدون أن يذكر مهرا. وتفويض المهر هو أن يذكر مهر مفوض إلى أحدهما، إلى أحد الزوجين أو أجنبي. يقول مثلا: زوجتك بنتي على ما تدفعه، زوجتك بنتي على ما تشاء هي من مهر، فيقول: قبلت. فوض بأن ترك أمره إلى شخص، سواء كان أحد الزوجين أو كان غيرهما. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر. يصح تفويض البضع الذي هو الزواج عقد بلا مهر، المهر مهمل، العقد صحيح، ويفرض لها مهر المثل حينئذ، فلا يقال إن المهر غير صحيح لعدم، لا يقال إن الزواج غير صحيح أو العقد غير صحيح لعدم ذكر المهر، سواء ذكر المهر أو لم يذكر. إذا حصل الإيجاب والقبول العقد صحيح، والمهر على ما يفرضه الحاكم بعد ذلك على قدر مهر نسائها. وقال المؤلف رحمه الله: بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، يعني التي يملك إجبارها على الزواج، يزوجها على لا مهر، أو المرأة غير المجبرة تأذن لوليها سواء كان أبا أو غيره بأن يزوجها بلا مهر. تقول مثلا لوليها: إذا كان عم أو ابن عم أو أخ أو ابن أخ، أذنت لك في تزويجي لفلان بدون مهر. والمجبرة الصغيرة التي يجبرها أبوها، أبوها يزوجها بلا مهر، العقد صحيح. نعم. أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالعقد صحيح ولها مهر مثلها. والدليل على صحة العقد بدون ذكر للمهر إطلاقا قوله جل وعلا لا جناح عليكم، يعني لا حرج عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني لا جناح ولا حرج إن طلق الرجل المرأة قبل أن يمسها أو طلقها قبل أن يفرض لها، وهذا هو الشاهد عندنا في الآية والدليل. أو تفرضوا لهن فريضة، يعني يصح لكم أن تطلقوا النساء وإن لم تفرضوا لهن مهرا. نعم. ويصح أيضا تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، أي أحد الزوجين، أو يشاء أجنبي فيصح العقد، ولها مهر المثل بالعقد لسقوط التسمية بالجهالة، ولها طلب فرضه. ويصح تفويض المهر السابق، تفويض البضع يعني العقد بدون ذكر للمهر إطلاقا. الثاني تفويض البضع، تفويض المهر، يقول زوجتك على ما تريد دفعه، أو يقول زوجتك على أن تعطي ابنتي ما تطلب منك من مهر، أو زوجتك على المهر الذي يرضاه أخوها، أو المهر الذي يرضاه ترضاه أمها، وهكذا. هذا المهر مذكور لكنه لم يذكر مقداره، بل هو مفوض لرأي شخص، فإن رضوا بذلك واتفقوا عليه فلا حرج، وإن تنازعوا قال مثلا زوجتك على ما تدفع لنا وأعطاهم 100 ريال، قالوا لا، ما قلنا هذا من أجل أن تعظم حق ابنتنا أن تعطيها مثل الناس، لكن نحن تقديرا لك ما طلبنا مهرا محددا. فإذا تنازعوا في هذه الحال فتعطى مهر مثلها، وإن تراضوا على شيء معين تركوا على ما تراضوا عليه. ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها، لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة. ويفرضه مهر المثل، من الذي يفرضه؟ الحاكم، بعد أن ينظر في مهور نسائها من أقاربها ومن بنات جنسها ومن في مستواها علما وأدبا ومعرفة وجمالا وغير ذلك، يفرضه الحاكم على قدر مستوى بنات جنسها، لا يزيد فيه فيكون في ذلك ضرر على الزوج، ولا ينقص من مهر المثل فيكون في ذلك ضرر على الزوجة. نعم. وإن تراضيا قبله، أي قبل فرض الحاكم، ولو على قليل جاز، لأن الحق لا يعدوهما. وإن تراضيا بدون أن يترافعا للحاكم، أو ترافعا للحاكم ثم اصطلحا على مهر في أثناء المرافعة، وإن لم يكن مهر المثل بأن كان زائدا أو ناقصا، فالحق لهما لا يعدوهما، فتراضيهما سائر. نعم. ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، لأنه حق لها فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. فإذا قالت أسقطت حقي في المهر لا أطالب بمهر المثل، فهل يسقط حقها؟ نعم، لأن الحق لها، فإذا أسقطته سقط. لكن إذا قالت زوجت نفسي منك أو أقبلت أن أتزوجك بلا مهر، ففي هذه الحال يكون لها مهر المثل. فإذا أسقطته فيما بعد، بعد العقد أسقطته سقط، يعني إسقاطه عند العقد لا يسقط، وإسقاطه بعد العقد يسقط. إسقاطه عند العقد لا يسقط لأنه لم يثبت بعد فلا يسقط، بعد العقد وبعد لزومه في الذمة أسقطته يسقط، أو أسقطت نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل يسقط. ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل ورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح. لو أن الرجل تزوج المرأة بدون مهر وتم العقد ثم مات أحد الزوجين قبل أن يحصل الدخول وقبل أن يعين المهر، فما الحكم؟ هل يرث أحدهما الآخر؟ نعم، لأن العقد حصل وبحصول العقد يرث أحدهما الآخر. المهر يتعين حينئذ مهر المثل للزوجة، سواء كانت موجودة أو هي الميتة، لها مهر المثل. فإذا عقد الرجل على المرأة بدون تحديد مهر ومات أحد الزوجين فإن الآخر يرثه لأن العقد صحيح، وللزوجة مهر مثلها سواء كان معينا أو لم يكن معينا. فعدم تسمية المهر لا يقدح في صحة العقد. ولها مهر مثلها من نسائها أي قراباتها كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة، فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها. فالمرأة لها مهر مثلها من نسائها، ينظر إلى مهور أقاربها، أختها، ابنة عمها، ابنة خالها، أقاربها منها من ناحية الأب أو من ناحية الأم، ويفرض الحاكم بقدر ذلك للزوجة سواء كانت هي الحية أو الميتة، يفرض لها مهر مثلها. وينظر إلى قريباتها، القربى فالقربى تقاس عليها، وإذا كانت تتفاوت المهور بحسب التعليم وعدمه أو الجمال وعدمه أو الكبر أو الصغر أو الثيوبة أو البكارة فيلاحظ ذلك عند التحديد. وإن لم يكن العادة جارية في التمييز بينهما فكذلك فلا يلتفت لهذا، وإنما يرجع إلى العرف، والعرف جار على أنه لا فرق هنا بين المتعلمة وغير المتعلمة، لأن الرجل يرغب في المرأة مثلا من هذا البيت غالبا لا يسأل عن تعليمها من عدمه أو غير ذلك من الصفات. وإن طلقها أي المفوضة أو نعم أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. وإن طلقها رجل عقد على امرأة ولم يسمى لها مهر، ثم قبل تسمية المهر وقبل الدخول طلقها، إذا كان الطلاق بعد الدخول فعرفنا أنه يفرض لها مهر المثل، فإذا كان الطلاق قبل الدخول وقبل تحديد المهر فماذا يفرض لها؟ لها المتعة، والمتعة عطية يعطيها الرجل للمرأة على حسب حاله يسره وعسره، إن كان موسرا أعطاها وأكثر، وإن كان معسرا أعطاها القليل وكفى. وذكر العلماء أن أعلاها أعلى المتعة خادم يعني رقيق أو قيمته، وأدناها كسوة تكفي في الصلاة، تكفي في صلاة المرأة يعني تستر بدل المرأة، يصح أن تصلي بهذه الكسوة. هذا متى؟ إذا طلقها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر. فإن طلقها قبل الدخول وبعد أن يفرض لها مهر فلها نصفه وله نصفه، وإن طلقها بعد الدخول وقبل أن يفرض لها مهر وجب أن يفرض لها مهر المثل. نعم. ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس، وكذا المستقرر بذلك. ويستقر مهر المثل للمرأة التي لم يفرض لها مهر، بماذا يستقر؟ بالدخول، إذا دخل عليها تزوجها، أو الخلوة خلا بها، وإن لم يحصل بينهما وطئ، عقد الرجل على المرأة فجاءها في بيت أهلها فجلس معها وحدهما في مكان ولو قليل، ولو 10 دقائق جلسا في مكان وحدهما، استقر المهر. ويستقر المهر بلمسها لشهوة، وأما إذا كان المس بدون شهوة كأن جاءت وعنده أحد من أقاربها مثلا أو نساء وصافحها مصافحة، فهذا لا يعتبر مما يستقر به المهر، وإنما إذا مسها بشهوة أو ضمها لنفسه بشهوة أو نظر إلى عورتها أو قبلها. قال بعض العلماء: إذا فعل معها ما لا يجوز لغيره أن يفعله استقر بذلك المهر. إذا فعل معها ما لا يجوز لغيره أن يفعله استقر لها المهر. ويدخل في هذا أوسع مما ذكر، يعني لو مسها بشهوة ولو من وراء حائل، أو قبلها ولو بمحضر نساء أو رجال من محارمها استقر بذلك المهر. فإذا فعل معها ما لا يجوز لغيره أن يفعله وإن قل استقر بذلك المهر، فإن كان مسمى استحقته بكامله، وإن كان ولم يسمى وجب أن يسمى لها مهر المثل يفرض لها. نعم. ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه. ويتنصف المسمى إذا حصل فراق قبل الدخول والخلوة. حصل الفراق طلاق قبل الدخول والخلوة. إن كان من قبله هو فله نصفه ولها نصفه، وإن كان من قبلها هي فسيأتي. فإذا كان الطلاق أو الفراق من قبله هو، هو طلق أو خالع أو كانا كتابيين أو كافرين فأسلم هو ولم تسلم هي ولم تكن كتابية، أو ارتد عن الإسلام، يعني وجد الفراق بسبب فعل منه، فإنه يتنصف المهر حينئذ، لأنه هو الذي اختار فراقها كأنه طلقها. نعم. ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها. ويسقط المهر كله، يعني لا تستحق من المهر شيئا إذا جاءت الفرقة من قبلها، يعني بسبب فعل من أفعالها، كأن يكون مسلمين فارتدت عن الإسلام قبل الدخول والخلوة. إذا ارتدت عن الإسلام قبل الدخول والخلوة فلا تستحق شيئا من المهر. أو فسخها لعيبه بعدما تم العقد ودفع لها المهر، ثم أخبرت بأن فيه عيب من العيوب، برص أو جذام أو كان فيه صفة كرهته من أجلها، فاختارت الفسخ هي، حينئذ لا تستحق شيئا من المهر. واختيارها لنفسها بعد العقد ولم يخلو بها، جلس وإياها بمحضر أناس قال لقد تم العقد بيننا، فإن أردتيني فبها ونعمت، وإن لم تريديني زوجا لك فلا مانع لدي، فأنت جعلت الأمر إليك. فقالت اخترت نفسي ولا أريدك، فهل تستحق شيئا من المهر؟ لا، لا تستحق، لأن الفسخ جاء من قبلها. نعم. وإن طلقها أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها بعده، أي بعد الدخول، فلا متعة لها بل لها المهر كما تقدم. إذا طلق المرأة المفوضة أو المفوضة، يصح المفوضة يعني التي فوض وليها مهرها، أو المفوضة التي هي فوضت المهر، يصح بالفتح الواو وكسرها على أنها اسم فاعل أو اسم مفعول. بعد الدخول فهل لها متعة؟ لا، ليس لها متعة، لأن لها مهر، والمرأة إذا ثبت لها المهر فلا متعة لها. فإذا طلق المرأة المفوضة أو المفوضة بعد الدخول فليس لها متعة، لا تستحق على زوجها متعة، وإنما تستحق على زوجها المهر كاملا إذا كان بعد الدخول أو بعد الخلوة أو بعدما يستقر به المهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.